لا أيوة أيوة واللي يتكلم يسكت سؤال وارد شو حد لا يغير المنكر منكر آخر ما انقطعت مرحلة لك حد لا يطهر المسس بالبو لك يزيد النجاسة يا غير هذه النية ان شاء الله نية طيبة والعندها مش الا ان نعود مسألة كاملة لا يرد عليهم فيها الحنيسة والحد من اهل العلم يني يفتيني فيها بالدليل نقول لهم السبعنطوبة العربية ما تعرفوها ولعدت نقدر احفظ لهم لا يرجى الى والله الحديث نعم ما هي ولا ما لكن ترجم لهم معناهم من بعد من يفوت نتأكد من حد يعرف يقول لي حرمت مجبورة منين ونحول لهم الى لغتهم الفرنسية والله غير اياك نعود غيرت المنكر بالطريقة التي امرني الله الله اكبر هيه